في هذا الفيديو راح نعرف الفرق بين تعامل الذكر مع ضغوطه مقابل تعامل الأنثى مع ضغوطها، وراح نعرف الأسباب اللي تخلي الذكر يذبل ويفتر من ناحية علاقته، وكذلك الأسباب اللي تخلي الأنثى تذبل وتخور من ناحية علاقتها. الجزء الثاني من شرح كتاب ذكور من المريخ وإناث من الزهرة للمؤلف جون غراي في هذا الفيديو. تحتاج تجهز كوب قهوة لذيذ أو مضبوط كذا عليه الكلام، أو مشروبك اللي أنت تحبه. يلا نستمتع. طبعا قبل لا ابدا الفيديو هذا برعايه ينفع، المنصه الرائعه والجميله جدا واللي تعتبر من افضل المنصات اللي ممكن تستثمر فيها في نفسك. منصه ينفع بمناسبه الجمعه الخضراء مقدمين عرض خصم 50% على الاشتراك السنوي بالاضافه الى شهرين مجانيه، وسعر الاشتراك بعد الخصم يساوي 225 ريال. تخيل راح تدفع 225 ريال فقط، وراح يكون عندك صلاحيه انك تاخذ دورات لمده سنه وشهرين في مختلف المجالات اللي ممكن ما تطري على بالك، في صناعه المحتوى البرمجة والمحاسبة والمونتاج والإخراج والتصوير والإضاءة والتسويق وأشياء كثيرة، ومن ضمن ذلك اللغات، وهي من أهم الأشياء اللي دائما أقول تعلمها. فعشان تحصل على عرض الجمعة الخضراء اللي راح ينتهي في 20 ديسمبر، ادخل على الرابط اللي موجود في الوصف واستخدم كود الخصم هذا. إذا فاتك كود الخصم هذا وتابعت الفيديو متأخر، كود خصم دوباميكافين دائما متاح يا صديقي العسل، وراح تحصل على خصم خاص بإذن الله. رابط منصة ينفع موجود في الوصف. يلا خلنا ندخل في الفيديو. حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أبغى أقدم خدمة للناس اللي تبغى فائدة القراءة بدون ما تقرأ. فإذا عجبتك هذه الخدمة أو تحاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ، اشترك في القناة. طبعا اتفقنا يا صديقي المتابع في الفيديو السابق أن الذكر دائما يبحث عن القوة والكفاءة وإيجاد الحلول للمشاكل والإنجازات، وفي المقابل الأنثى في كوكب الزهرة كانت ميالة للعواطف والمشاعر والعلاقات، وأيضا كانت الأنثى تواقة للمسؤولية وللتحسين، وهي علامة من علامات الجمال في هذا الكون. حبيت أعيد لك هذه النقاط لأن تقريبا النقاط اللي راح نناقشها في هذا الفيديو مرتبطة نوعا ما بالنقاط اللي شرحناها في الفيديو السابق. اللي ما شاف الفيديو السابق يقدر يرجع يشوفه، وبرضه راح احط لك رابط الفيديو السابق في الوصف. قال لك جون غراي الذكر لما يجي يتعامل مع ضغوطه يدخل في كهف سماه كهف الذكر. طبعا هذا الكهف مو بكهف حقيقي، يعني يدخل في كهف ظلام وكذا، لا، الكهف اللي يتكلم عنه جون غراي هو عزلة هذا الذكر عن واقعه باي شكل من الاشكال. خلني اعطيك بعض الامثله. كان يقضي معظم يومه في مشاهده كره القدم او قراءه الاخبار او مشاهده الافلام او اللعب او الخروج مع الاصدقاء مثلا، عشان المشاكل اللي مر فيها خلال اليوم ولا قدر يوجد لها حلول، ينغلق تفكير الذكر بنسبة 95%، وتكون هذه 95% محجوزة للتفكير في المشكلة فقط. يعني إذا بدأ يفكر ف 95% من تفكيره راح يفكر في هذه المشكلة اللي لازم يلقى لها حل، أو أنه يستخدم 5% الباقية اللي خارج التفكير عن هذه المشكلة في عزلته عن الواقع. فخلاص يبغى يتابع كرة قدم، يعني معدوم التفكير، أو يشاهد فيلم أو مسلسل على التلفزيون، أي معدوم التفكير، أو ممكن يجلس على الجوال في السوشيال ميديا، او يلعب لعبة على الجوال، او يخرج مع الاصدقاء. المهم انه يحاول قدر المستطاع انه يتوقف عن التفكير تماما. هذه العزلة اللي هو يدخلها، او خلينا نقول الكهف اللي هو يدخله مثل ما صوره جون غراي، هي نوع من انواع الاسترخاء والراحة وشحة الطاقة مرة اخرى. انت ممكن الان وانت تسمعني تقول والله اشوف انها يعني تقريبا كهف الرجل هذا ما في اي مشكلة. كالعادة تقريبا ما في اي مشكلة، لكن عندما يرتبط الموضوع بعلاقة مع انثى هنا تحدث مشاكل. في الجهة المقابلة كيف تتعامل الأنثى مع ضغوطها يا صديقي المتابع؟ تحدث عن هذه المشاكل. الأنثى عشان ترتاح أو تاخذ بريك من هذه المشاكل تتكلم عنها، تناقشها، تفصلها، تشرحها لأي شخص هي تثق فيه جدا. يعني الأنثى لما تعاني من ضغوط خلال اليوم أو خلال فترة معينة من الزمن، تبحث عن شخص تثق فيه جدا وتبدأ تناقش هذه المشاكل معاه وتطرحها عليه. هي ما تبغى حلول هنا، هي تبغى شخص يكون وعاء عاطفي يستقبل هذه الفضفضة تقريبا بكل رحابة صدر، وإن كانت تحتاج إلى دعم فالدعم المعنوي هو المطلوب في هذه المسألة. ما تبغاك تقاطعها وتعطيها حلول وتلبس قبعة الخبير مثل ما يقول جون غراي في الكتاب، وتبدأ تحاول تبين لها أنه هذه مشاكل بسيطة لها حل. لا لا لا، مي بهذه اللي تبغاه. هي اللي تبغاه أن تكون مستمع جيد وتفهم المشاكل اللي هي تمر فيها، وتحاول تستشعر الظروف والضغوط اللي قاعدة تمر فيها الآن، وتقدم لها الدعم المعنوي والاحتواء مثل أي صديق حصلت لأي ضغوط في أي شكل من الأشكال، وتحاول تواسيه إزاء هذه الضغوط. وما أبغى أضرب أمثلة معينة، أبغاك أنت توسع خيالك وتتخيل تقريبا تقريبا أي ضغط ممكن. وطبعا أنت لما تسمع هذا الكلام تقول والله الأنثى يعني تقريبا واقعية، كلنا إذا جتنا ضغوط نحاول تقريبا نفضفض ونعبر عنها، وهذا الكلام صحيح نسبيا، طبعا عند الذكور نادرا ما نفضفض بالمناسبة يعني. أوكي نتكلم عن مشاكلنا بس ترى مو بنفس الشكل يتكلمون عنها الإناث أبدا، غالبا نلتزم الصمت. فلما أنت تسمع هذا الكلام عن الذكر وتسمع هذا الكلام عن الأنثى تقول والله يعني الحياة حلوة ما في أي مشاكل. طيب اجمعهم اثنينهم مع بعض وأبغاك تتصور مثلا أن جون مر بمشاكل وضغوط خلال اليوم ورجع للبيت وجلس مع ميري اللي كانت برضو قد مرت بمشاكل وضغوط خلال اليوم. أبغاك تلاحظ الآن الفرق الشاسع بين الشخصيتين، شخص عانى من ضغوط وقاعد يلتزم الصمت ويحاول يتابع ويتفرج ويبغى ينسى تقريبا المشاكل والهموم اللي صارت له، وشخص يعاني من ضغوط في المقابل ويبغى يتكلم عنها. شايف أنت الفرق الشاسع بين الاثنين؟ شخص يبغى يلتزم الصمت عشان يرتاح وشخص يبغى يتكلم عشان يرتاح. وهنا تكمن المشكلة يا صديقي المتابع، ومن هنا تأتي الخلافات. نرجع لصديقنا المريخي ألا وهو الذكر. انغلاق الذكر وعدم تحدثه عن هذه المشاكل اللي هو مر فيها خلال اليوم يترك انطباع سلبي عند الأنثى أو اللي هي شريكة حياته، يعني تبدأ هي تعتقد لأنه ساكت عن هذه المشاكل أنه شخص لا يثق فيها. مو هي إذا صار لها مشاكل تروح تبحث عن شخص تثق فيه تتكلم معه، لأنها قاعدة تشوفه هو مو قاعد يتكلم، فهي تعتقد أنه ما يثق فيها أو ما يشوفها وعاء عاطفي لها، وانغلاقه هذا يسبب أثر سلبي على علاقتهم. لا تلومها يا صديقي المتابع، هذه طبيعة بشرية. كذلك الأنثى لما تجي وتمر بضغوط خلال اليوم وتبغى تتكلم مع شخص تثق فيه ألا وهو شريك حياتها وتبغى تفضفض له وتبع ما في خاطرها لهذا الشريك، الأثر السلبي اللي ينعكس على هذا الذكر هو كالآتي: أولا هو ما يحب يتكلم كثير، إذا كانت مشاكل ما يقدر يحلها ما يحب يتكلم فيها كثير. يعني على سبيل المثال مشكلة صارت لها هي مع مديرتها في العمل، هو مو قادر يحل هذه المشكلة، يقول لك جون غري هذا الكلام خطير ووقعه على الذكر سيء جدا، يقول لك من أسوأ الأشياء اللي ممكن تحصل للذكر مشكلة ما يقدر يلقى لها حل. والله العظيم لما قال الجزئية هذه في الكتاب إنه أثر فيني فعلا، لاحظت أنا نفسي كذا لما تمر علي مشكلة ولا ألقى لها حل أضايق. اللي يزعلني أكثر لما أشوف في شخص صارت له مشاكل ما أقدر أنا أساعده فيها، أوه هذا يأرقني الموضوع جدا. فسبحان الله طبيعة بشرية. فهذا أول شيء. ثاني أثر سلبي هو إنه راح يبدأ يقاطع ويعطي حلول، أو وهذه النقطة خطيرة جدا، قد يشعر بالضعف وقلة الكفاءة لأنها مشاكل ما يقدر يحلها، قد يهتز عنده جانب الرجولة. والنقطة الثالثة والمهمة جدا واللي راح أفصلها لكم بعدين بعد شوي في الفيديو، يعني هو إنه إذا كان شريك حياته يعاني من ضغوط ومشاكل وحزين بعض الشيء أو غير سعيد، ينعكس هذا الأثر العاطفي على هذا الذكر. شريكة حياتي إذا كانت حزينة أنا لازم أكون حزين، شريكة حياتي إذا داخلة في أزمة ما تقدر تحلها أنا أستشعر نفس هذه الأزمة وأحس بنفس الضيق، ولأن هذه المشاعر جدا سيئة بالنسبة لي يحاول يتجنبها دائما. فتجي الأنثى تحاول تتشكى عن مشاكلها خلال اليوم عشان ترتاح، يقوم هو يهرب من هذا النقاش أو من هذه الحوارات. والله العظيم يا صديقي المتابع الكلام هذا خطير خطير واقعي. يعني لو تجيب شخص مريخي ذكر وأنثى زهرية من كوكب الزهرة ويعيشون حياة عادية طبيعية ما فيها أي مشاكل، بتشوف الحياة وردية جميلة جدا، كل واحد يتوق لأنه يجلس مع الثاني وينعزل عن العالم كله، حابين بعض. لكن المشكلة لما تجي مشاكل سواء للذكر أو الأنثى يبدأ ينعكس هذا الأثر السلبي وتبدأ تبان الفروقات في الشخصية. والمصيبة الأعظم مثل ما يقول جون غري أننا ناسين أن هذا من كوكب المريخ وهذه من كوكب الزهرة. طيب إيش الحل؟ الحل لما تجي فترة يعاني فيها الذكر من ضغوط ويبدأ ينعزل عن واقعه، يعني إذا عرفتي أنه اليوم مش طبيعي أو الفترة هذه قاعد يمر بضغوط أو مشاكل مو قادر يلقى لها حل لحد الآن ما حلها، في هذه الفترة حاولي تعطينا مساحته، give him his space، أخليه ينعزل في هذا الكهف لين يلقى المشكلة حل. سواء كان هذا الانعزال بالابتعاد عن مناقشات المشاكل، بعدم التفكير عن المشاكل اللي صايرة خلال اليوم في البيت أو مثلا خلال هذه الفترة في هذه الأسرة أو العلاقة أو أيا كان، لأن الأنثى أحيانا تقول يعني أنت شايف المشكلة اللي صارتنا في علاقتنا، حنا الفترة هذه قاعدين نعاني من المشاكل هذه، كيف أنت ساكت وقاعد تشغل مباراة أو تتابع شيء في التلفزيون أو ما إلى ذلك. شوف لاحظ هي قاعدة تلومه لوم منطقي ترى، وهو في نفس الوقت قاعد يحاول يعالج نفسه ويشحط طاقته عشان يحل هذه المشكلة. فهو انعزاله هذا هو محاولة للحل أصلا، يحاول يجدد الطاقة ويشحذها من جديد. فلذلك إذا مر الذكر بضغوط ولاحظ عليه انه ما يتكلم كثير، ما يناقش المشاكل كثير، ما يحللها كثير ولا يسولف فيها كثير، وقاعد يحاول يهرب تقريبا من واقعه، من التزاماته ومسؤولياته تقريبا في العلاقات الانسانيه نتكلم، ويبدا يعني يطلع مع الاصدقاء ويتابع تلفزيون وما الى ذلك. هذه الامور، هذه الاشياء اللي قاعد هو يسويها تصب في النهايه في سبيل حل هذه المشاكل تقريبا. فاعطيه مساحته، حاولي تستوعبين اللي هو قاعد يسويه عشان يحل هذه المشاكل. هو اللي قاعد يسويه عشان يصب في مصلحه العلاقه، ولكن بالطريقه اللي هو يراها صح من وجهه نظره. في المقابل يا عزيزي الذكر، وانا عشان امون على الذكور اتكلم معهم بهذا الاسلوب، اذا مرت الانثى بضغوط خلال اليوم او خلال فتره معينه، وابغى افترض طبعا انك انت قاعد تمر بضغوط، يعني اكيد انا ابغى احطك بهذه الحاله الصعبه مره، اوكي؟ يعني ما ابغى اقول ان شريكه حياتك قاعده تمر بضغوط وانت الفتره هذه كويس، لا لا لا لا، ابغى احطك في حاله صعبه مره، اسوأ الحالات. اذا مرت انثاك بضغوط سواء خلال اليوم او خلال الفتره وانت كنت عندك مشاكل الدنيا، حاول تستمع لها بانصات وبصدق. هذا الشيء يساعدها كثير. وعلى فكره ترى هي واقعيه، الانسان لما يمر بضغوط ما يقعد ساكت كذا مع نفسه يتابع مباراه، لا لا لا لا لا، الناس ما لها الا الظاهر يا صديقي المريخي. فحاول استمع لأنثاك قدر المستطاع، وفعلا تكون عاطفي صادق، مو بس أسمع من هنا وطلع من هنا. يعني في ذكور كثير نسمعهم يقولون الكلام هذا، يا ابن الحلال زوجتك إذا جت تتكلم معاك اسمع من هنا وطلع من هنا وخلاص، هذه الحياة حلوة. لا، الحياة مي حلوة كذا، الحياة أبدا مي حلوة كذا يا أخي. العلاقات الإنسانية يا عزيزي الذكر ليست عبارة عن حياة وردية وابتسامة ما تنتهي وما في مشاكل وكل شيء سليم، كوكب بونبون تقريبا. لا، بالعكس، العلاقات الإنسانية والشراكات والزواج خصيصا من أعقد العلاقات اللي المفترض تكون فيها المساندة والوقفات العاطفية أكثر. أن أستمع لها أهم من أني أضحكها، أني أوقف معاها في مشاكلها وضغوطها وأكون معاها عاطفي وداعم لها مشاعريا أهم من أني أطلعها وأهديها وأجيب لها وأشتري لها. بالضبط، لأنه جون غري يقول الذكر دائما يحاول يفكر في الجانب الغير عاطفي، يعني يعتقد أنه لازم يصرف على البيت ويشتري لها ويلبسها ويسوي لها ويحقق لها مثلا شيء هي تبغاه وما إلى ذلك. هذا هو الدعم اللي هو الحين هو تقريبا الان مسوي كل شيء يعني. واللي يتابع فيلم فينسس لدينزل واشنطن راح يفهم الكلام هذا، لانه جسده فعلا، انه بس انا شغلتي هنا اكون قائم على امور ذاتكم، اكل واشرب والبس واحل المشاكل وانتهى الموضوع. لا يا عزيزي الذكر، في كوكب الزهرة الحياة مختلفة، في كوكب الزهرة الاناث هناك يهتمون بالعلاقات، بالروابط الزوجية والعلاقات ايا كانت، العلاقات الانسانية والمشاعر عندهم اهم، عندها علاقتك معاي اهم من انك تشتري لي. فلذلك لازم تسمع لها ولازم تنصت لها ولازم تكون عاطفي ولازم تدعمها عاطفيا. لا تقدم لها حلول، ارجوك اسمع بكررها كثير، لا تقدم لها حلول الا اذا طلبت. اما اللي عليك انك تكون مستمع جيد وداعم عاطفي جيد، كذا تتعامل مع الانثى اذا مرت هي بضغوط. وصدقني ترى هي قادره على حل مشاكلها، لا تخاف يعني. والنقطه المهمه جدا برضو هذه لازم اذكرها قبل لا انتقل لبعض الاختلافات الجايه، يقول جون غري حط في بالك عزيزي الذكر ان ممكن الانثى اللي انت عايش معها او شريكة حياتك يعني او امك او اختك او ايا كان، لحظة ما هي تتكلم عن المشاكل اللي هي مرت فيها والضغوط اللي تمر فيها خلال هذه الفترة، ترى ممكن تجيب عليك مشاكل صايرة الان ومشاكل صارت قبل وانحلت، ومشاكل قد تحدث الان او قد تحدث في المستقبل. حط في بالك، يقول بتعطيك جميع المشاكل والاحتمالات، كذا هي قاعدة تعبر عن مشاعرها وعاطفها، هي كذا الان قاعدة ترتاح. فان لم تكن قادرا على احتواء هذه المشاعر فانت لست اهلا لان يكون لديك شريكة حياة من كوكب الزهرة. انا اسف على هذا التصريح عزيزي الذكر، قد يعني تزعل علي بعض الشيء، لكن هذا الكلام حقيقي، مع كامل الاسف هذا الكلام حقيقي. مشكلتنا لما نجي نرتبط بشريك حياة ناخذ الامور من منظوراتنا الفكرية حنا، سواء كنا ذكور او اناث. يعني الانثى تبدا تفكر في موضوع العلاقة من وجهة نظرها هي، او الذكر يفكر في العلاقة من وجهة نظره، وهذا الكلام خطأ. لما تجي ترتبط بشخص يا صديقي المتابع، اذا لازم تفكر من وجهة نظره هو اكثر من انك تفكر من وجهة نظرك انت. هذه هي العلاقة، العلاقات اللي تدوم لمدة طويلة من الزمن هي اللي فيها التضحيات اكثر، واللي فيها فهم الاخر اكثر، واللي فيها الاستماع اكثر، واللي فيها انه احاول اني البي اللي انت تبغاه واحاول اني افهم وجهة نظرك اكثر من اني احاول افهمك وش هي وجهة نظري. وراجع كتاب كيف تؤثر على الاخرين وتكتسب الاصدقاء العظيم ديل كارنيجي، شرحناه تقريبا تقريبا في 6 أجزاء وباقي ممكن 6 أجزاء تنزل ثانية في المستقبل، تقدر تتابعها على القناة. مهمة راح تفيدك جدا من ناحية العلاقات، حاول تفكر من وجهة نظر شريك حياتك أكثر، حاول تفهم إذا هو تكلم كثير ليش هو قاعد يتكلم كثير، حاول تفهم إذا هو سكت وانعزل ليش هو قاعد ساكت ومنعزل، حاول تفهم إنه كل واحد منكم يحاول يقدم اهتمامه ولكن بالطريقة اللي يراها مناسبة من وجهة نظر. هذا الكلام مهم جدا في العلاقات. ولوهلة حسيت إني مصلح اجتماعي، لكن يا صديقي المتابع أنا مجرد ناقل لمعلومات هذا الكتاب، ما في أحد يجيني يقول أنت ما تزوجت وقاعد تتفلسف علينا، لا أنا قاعد أنقل ناس كلام ناس عارفة وقارية ووصلت المرحلة أنها تنتج معرفة. كتاب من أفضل كتب مبيعا يعني. كم لي أسجل؟ أوكي باقي نص ساعة ثانية. الآن إليك يا صديقي المتابع هذا الفرق الثاني الخطير جدا بين الذكر والأنثى، وراح نبدأ بالذكر دائما لأني ذكر هذا أولا، ثانيا لأني دائما أشوف أن صراحة المريخيين يعني أكثر غرابة بعض الشيء من الزهريين أو الزهريات. قال لك أحد طباع الذكر يا صديقي المتابع أنه يحب أنه يكون قائم على أمور ذات شخص آخر، القوامة. إيه قاعد أتكلم عن القوامة الآن، ومع كامل الأسف القوامة من أكثر الأشياء اللي مفهومة غلط. القوامة دائما من تكون للرجل ليس الذكر للرجل، الرجل ممكن ما يكون ذكر في بعض الأحيان. يعني أنا أعطيك مثال بسيط جدا، أنا ترعرعت وتربيت ونشأت على يد الوالدة الله يطول لي بعمرها إن شاء الله. أمي كانت هي اللي تصرف علي وتأكلني وتشربني وتسعى طول اليوم تشتغل عشان ترجع بلقمة عيش في النهاية وتلبسني وتوديني المدرسة وما إلى ذلك. أمي كانت هي المسؤولة عني 100%، أمي هي اللي كانت قائمة على أمور ذاتي، مو معناتها تتحكم فيني لا، كانت تحميني وترعاني وتأكلني وتشربني وتحاول تقومني يعني هذه القوامة بالضبط، تحاول تقومني. فلما أكون أنا شخص قائم على أمور ذاتي فمعناتها أني أنا موظف الآن وعايش ومستقل وأنا اللي أصرف على نفسي أحمي نفسي وما إلى ذلك. فهي أمي لما كانت تحاول تقومني كانت هي القائم على أمور ذاتي، كانت هي الرجل، وأنا كنت في هذاك الموضع النسيء اللي هو مفرد كلمة نساء. فلأن أن الذكور دائما يحبون يكونون رجال قائمين على أمور ذاتهم مترجلين وقائمين على أمور ذوات أخرى مثل شركات حياتهم يعني، ومو بس حتى شركة حياتها، يحب يكون قائم على أمور أمه بعد ما يكبر وأبوه وكذلك على أبناء أو خواته وما إلى ذلك. وهذا الكلام ترى حقيقي جدا يعني، الآن أفكر في أختي أني أكون قائم على أمور ذاتها أكثر أني أفكر في أخوي، لأن أخوي ما شاء الله رجل يعني مو محتاج أصلا قوامتي، لكن أختي لا محتاجة قوامتي، وقوامتي مو سيطرة وإحكامي وتعنيفي والشدة والضرب وما إلى ذلك والمنع اللي على غير سنع، لا مو هذه القوامة. محتاجة قوامتي معناتها محتاجة أني أساعدها أنها تكون هي قائمة على أمور ذاتها، أقومها أساعدها وأحميها، وتقريبا إذا تحتاج مني دعم مادي دعمتها، وإذا تحتاج مني دعم معنوي دعمتها، وإذا تحتاج مني أوديها المكان الفلاني وديتها، وإذا تحتاج مني أسهل عليها المهمة الفلانية أسهلها، أكون بروتكتر تقريبا بودي جارد لها سمي اللي تسميه. هذه القوامة اللي قاعدين نتكلم عنها الآن. فقال لك الذكر بطبيعة حالة دائما مغروس الأمر هذا فيه يحب يكون قائم على أمور أشخاص ثانيين. فقال لك الذكور وهم جالسين كذا يوم من الأيام في كوكب المريخ تحوا كذا فكوا واحد منهم فك دربيل وشاف كذا أنه في كوكب فيه كثير من الإناث اللي بطبيعة حالهم يحبون أن يكون عندهم شخص يشاركهم حياتهم يجعل من حياتهم أسهل. شوف هذه الكلمة خطيرة جدا، معليش يمكن هذا الفيديو زعل كثير منكم معليش، بس هذه قناعات ومنظورات فكرية لازم تغيرها. لازم الأنثى تحب أن يكون في شخص قائم على أمور ذاتها. وش معنى قائم على أمور ذاتها؟ شريك حياة يخلي حياتها أسهل، شريك حياة يكون بمقام الأب والأخ، مو شريك حياة يجعل الحياة أصعب، شريك حياة يخلي بدال ما يكون في لا مليون لا، شريك حياة يعتقد أنه ملكها أو هي ملكا له يعني، لا مو هذا اللي تبغاه الأنثى. الأنثى تبغى شريك حياة يشاركها الحياة مو يملك حياتها. فلما كانوا المريخين جالسين وبالمنظار شافوا أنه في كوكب فيه كثير من المخلوقات اللي ممكن يكونون هم قائمين على أمور ذاتهم، وكذلك الزهريات لما شافوا المريخيين قادمين وشافوا هذه الطباع والخصال فيهم حصل انجذاب بين المريخيين والزهريات. فيا صديقي المتابع عشان تفهم النقاط اللي راح أناقشها معاك الآن، أبغاك تتصور إنه في ذكر مريخي كون علاقة مع أنثى من كوكب الزهرة. أوكي زهرية أتوقع زهرية. طيب قال لك جون غراي كل ما شعر الذكر أن الأنثى بحاجة إليه أكثر كل ما قدم عطاء أكثر. أكثر. فهذا هو الحافز لحب الذكر. الذكر عشان يحبك أكثر لازم يستشعر أنك مقدرة قوته وكفاءته. تذكرين النقطة اللي ناقشناها في المقطع الأول؟ بالضبط، وعشان كذا أنا طريتها. لازم يحس أن هذا الكائن اللي معاه أو شريك حياته مقدر تماما قوة هذا الذكر وكفاءته وقدرته على جعل الحياة أسهل وقدرته على حل المشاكل وما إلى ذلك. كل ما حس بهذا الشعور كل ما كان حافز له أكثر للإعطاء والحب أكثر. الآن تعال يا صديقي الذكر اسمع الكلام اللي يجمد على الشارب. المحفز للأنثى إزائك هو أنك لازم تحسسها دائما أنك سند لها. وشريك الحياة عادة ما يجمع بين خصال الأب والأخ، وإضافة على ذلك خصاله هو كشريك حياة. كل ما حست أنك إنسان سند لها فعلا، داعم لها عاطفيا أولا، عاطفيا ومشاعريا أولا، ثم ماديا وأمور أخرى ثانيا، كل ما شعرت بالشعور هذا أكثر كل ما أعطتك حب أكثر ولا أكثر. ودائما في بدايات العلاقات بين الذكر والأنثى تجد الذكر فعلا يكون في هذا المقام دائما، ودائما الأنثى تكون معجبة بهذا الشيء جدا. وعلى فكرة يعني أنت عارف أنه بيولوجيا، ما أدري إذا أنت تدري ولا لا، لكن حنا اللي نحتاج الإناث أكثر من احتياج الإناث للذكور. بالمناسبة يعني معلومة قد تخفى عنك يعني، نعم الذكور يحتاجون الإناث أكثر بكثير من احتياج الإناث للذكور، وهذا بيولوجيا مثبت، طبيعة كونية ما في حد يقدر يعترض عليها يعني. فلازم حنا كذكور لنثبت أننا نستحق هذه الشراكة مع هذه الأنثى. والأنثى ما راح تترك كل المريخيين وتختارك أنت إلا إذا كنت فعلا كفئا لها وسندا لها ومعين ووعاء عاطفي وداعم عاطفي أولا ثم مادي لها. طيب الكلام حلو وجميل جدا، وين المشاكل؟ المشاكل إذا اجتمع الذكر والأنثى. عزيزي الذكر، لأنك دائما تحب تكون قائم على أمور هذه الأنثى، فكر دائما أن العطاء اللي تحتاجه في مقام أول ليس العطاء المادي. يعني كون أنك تقف معها عاطفيا وتهتم في علاقتك معها أكثر، هذا بالنسبة لها أهم من أي شيء مادي أنت ممكن تجيبه لها. ممتاز؟ ممتاز. لأن من أكثر الأخطاء اللي قد يقع فيها المريخي هو أنه يعتقد مدامه مضبط كل الأمور المادية معناته أنه تمام التمام. لا لا لا لا لا، الاحتواء العاطفي أهم. أعيد وأكرر، الاحتواء العاطفي أهم. ترى أنا استخدمت أسلوب التكرار في هذا الفيديو كثير، مو حشو، أسلوب التكرار، والتكرار يعلم الشطار يا صديقي المتابع. بالنسبة لك يا عزيزة الأنثى، حاولي قدر المستطاع أنك تعطين شريك حياتك الذكر الكم الكافي من التقدير لهذه الطاقة أو الكفاءة أو القوة أو سميها اللي تسميها. لازم يشعر هو أن أنثاه مقدرة كل التضحيات اللي هو قاعد يسويها وكل السعي اللي هو قاعد يحاول يبنيه ويسويه. لازم. ومثل ما يقول جون غراي بالضبط في الكتاب، عندما يشعر الذكر أن ليس له قيمة وأن شريك حياته ليس بحاجة له ولا لدعمه لا المادي ولا العاطفي، ويشعر أن شريك حياته بغنى عنه بأي جانب من الجوانب، يعتبر هذا موتا بطيئا للذكر. وبصفتي مريخي وذكر يا صديقتي المتابعة، أقسم بالله أن الكلام هذا حقيقي ومؤلم. بمجرد ما يشعر الذكر أن الشخص اللي قائم هو على أمور ذاته لم يعد بحاجة إليه، بس يشعر بالشعور هذا بأي جانب من الجوانب، مو شرط يكون كل الحياة، لا، ممكن جانب أو جانبين قد تؤثر فيه، هذا يعتبر موتا بطيئا للرجل. هذا يقتل تقريبا جميع الحوافز لدى الذكر، ويبدأ الذكر يسوي الانسحابات حقته، يدخل في كهفة وينعزل عن واقعه وبالذات العلاقات منها، ويبدأ يتساءل ليش شريك حياتي ما عاد يحتاجني في المسألة هذه، ليش شريك حياتي ما عاد يشكي لي مشاكله، ليش شريك حياتي ما عاد يطلبني أو أنفذ له الشيء هذا، ليش شريك حياتي ما عاد يحتاج الدعم المادي أو المعنوي أو أي دعم كان في أي جانب من الجوانب. ليه؟ يبدأ يتساءل، يبدأ يحاول يوجد حل لهذه المشكلة اللي تعتبر بالنسبة له عظيمة جدا. هو ما سافر من المريخ للزهرة إلا عشان يكون هذه العلاقة، عشان يكون قائم. فلما يبدأ يشعر إنه قاعد يفقد هذه القوامة، هنا راح تقريبا يخسر هذه العلاقة تدريجيا. بالمقابل يا صديقي المريخي الذكر، الأنثى بمجرد ما تبدأ تستشعر أنك لم تعد سند لها ومعين لها عاطفيا قبل ماديا، وغير مهتم فيها جدا بالطريقة اللي هي تعتبرها اهتمام، وتبدأ تلاحظ عليك أنك تحولت من الشخص المعين المساعد الداعم إلى شخص تقريبا معيق في كثير من الجوانب أو مهمل في جوانب أخرى، هذا الشيء يقتل همة الأنثى تماما، فتبدأ هي في المقابل تستخدم كرتها الثمين جدا، ألا وهو أنها هي ما تحتاجك بقدر ما أنت تحتاجها، وتبدأ تنسحب هي عاطفيا وتدريجيا من هذه العلاقة. طبعا الأنثى إذا وصلت لمرحلة أنها تنسحب عاطفيا، وأنت تتكلم عن شخص عاطفي جدا، فمعناته أنك أنت كارثي أيها الذكر. الأنثى ما تبدأ تبتعد عنك إلا إذا أنك أنت مرة كارثي جدا، لأنها هي عاطفية، هي تهتم بالعواطف والعلاقات كثير، فصدقني هي تتمسك فيك أكثر من أنت تتمسك فيها. ولكن بمجرد ما توصل مرحلة أنها هي خلاص تبدأ تنسحب عن هذه العلاقة، فمعناته اللي أنت قاعد تسويه كارثي، أنت بعيد عنها كل البعد عاطفيا أولا، وأي دعم مادي أو معنوي أو أي دعم من أنواع الدعم الآخر يعني. فخلنا نلخص هذا الفيديو يا صديقي المتابع بالعبارات التالية: إذا مر الذكر بضغوط في يوم أو في فترة معينة، يبدأ في عملية الانعزال عن الواقع والابتعاد عن المشاكل بالحديث عنها وما إلى ذلك. الأنثى العكس تماما، عندما تمر بضغوط خلال اليوم أو خلال فترة معينة، تحاول تبحث عن شخص تثق فيه وتتكلم معه عن هذه المشاكل، وتتكلم معه عن جميع أنواع المشاكل اللي مرت فيها أو قد تمر فيها في المستقبل، وما دامها تتكلم معك معناتها تثق فيك، فلا تفقد هذه الثقة يا صديقي المريخي. فعليك أيها الذكر عندما تتحدث الأنثى أن تنصت لها تماما، وعليك يا صديقة الأنثى عندما تتحدثين عن المشاكل ولا تجدين الاستجابة اللي أنت متوقعتها، فضعي بعين الاعتبار أن هذا ذكر، والذكر غالبا لا يتحدث عن مشاكل إلا إذا يبحث لها عن حلول أو يلقي باللوم على أشخاص آخرين، وهذه نقطة بعدين نجيها إن شاء الله. النقطة الثانية: الذكر يحب يكون قائم على أمور شخص آخر، وقائم أي معين وصديق ومساعد وأب وأخ وكل شيء أو كل مقام يجعل من حياة هذا الشخص أسهل. والأنثى في المقابل تحب الشخص اللي يجعل من حياتها أسهل، اللي تنطبق عليه هذه المواصفات وهذه الخصال الشخصية النبيلة جدا. فعندما تقترن بك الأنثى، فمعناته أنها وثقت فيك أنك وعاء عاطفي ومعين ومساعد وداعم. فعليك يا صديقي الذكر أن تكون أهلا لهذه الثقة، وما تخون هذه الثقة أبدا بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال يا صديقي المريخ. وعليك يا صديقة الأنثى أن تعطين هذا الذكر حق قدره يا صديقة الأنثى. لازم تقدرين كل التضحيات والضغوط والأشياء اللي هو قاعد يمر فيها من أجل أن يقوم هذه العلاقة. طبعا ممكن يكون هو تركيزه مادي بحت، وهذه طبيعته ذكر، لكن لازم يقدر في هذه المسألة. شكرا لك على هذا الدعم، شكرا لك على هذه المساعدة، شكرا لك على هذه التضحيات، أنا مقدرة كل اللي أنت قاعد تسويه في سبيل علاقتنا وفي سبيل أن تكون حياتنا أسهل وأفضل. والتقدير ليس بالكلام فقط، حتى بالفعل أيضا يا صديقة الأنثى. يا صديقي المتابع، هذه علاقات إنسانية معقدة جدا، انت قررت انه يكون معك شريك حياة، شخص اخر يشاركك كل تفاصيل الحياة من هنا الين الله ياخذ امانتك بعد عمر طويل. العلاقة معقدة جدا، مي بهينة يا صديقي المتابع، لذلك لازم تعطيها هذا الاهتمام، سواء معرفي او ثقافي، او حتى تحاول تمارس كل الاشياء اللي انت قاعد تسمعها الان. مهم جدا، حاول تفهم منظورات شريك حياتك اكثر من انك تحاول تفهم شريك حياتك منظوراتك. الى هنا يكون انتهى الجزء الثاني يا صديقي المتابع من شرح هذا الكتاب. اذا تعرف احد ممكن يستفيد من هذا الجزء أو من هذه السلسلة، لا تبخل عليه وارسل له هذا المقطع في كل مكان، في سناب شات والإنستغرام والواتساب وفي كل منصات برامج التواصل الاجتماعي. وإذا أعجبك هذا المجهود في هذا الفيديو، اللايك راح يعبر عن شكرك لنا وراح يساهم في انتشار هذا المحتوى للناس أكثر. إذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ، اشترك في القناة وتابعنا على باقي منصات برامج التواصل الاجتماعي، راح تلقى الرابط في الوصف. انتهت جرعة الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، إلى أن ألقاك في المرة القادمة بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا على حسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم. كن منصفا يا سيدي القاضي، تخونني لغتي والفاضي.